الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه جملة من الأحاديث النبوية التقطتها التقاطا من جوامع الكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضمت فوائد جليلة ومعاني جميلة، نسجتها نسجا تيت بها لكم، لعل الله أن ينفعني بها وينفعكم بها. وجلها من الجامع الصغير للسيوطي الحافظ الفقيه، وقد احتوت أحاديثه على 10,031 حديثا، قرأتها كلها أكثر من مرة ووقفت على معانيها، وهي مرجع أساسي من جملة المراجع التي يرجع إليها الخطباء والدعاء، فعليكم به. وله المرجع الذي حوى على 120,000 حديث، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد جمع الجامع الصغير وشرحه الصنعاني وكذلك المناوي، وأتيا بجملة من كلام أهل العلم. أما الحديث الأول فذكره السيوطي مختصرا، ورواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يغالب الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. قال الحافظ في فتح الباري: دين الإسلام ذو يسر، وسمي الدين يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله، لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر، يعني الشدة والمشقة، والذي كان على من قبلهم. ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، يعني بني إسرائيل، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم. قال البخاري في صحيحه باب: الدين يسر. وقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال ابن حجر: أي خصال الدين، لأن خصال الدين كلها محبوبة، ولكن ما كان منها سمحا أي سهلا فهو أحب إلى الله تعالى. ويدل عليه ما أخرجه أحمد في المسند بسند صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير دينكم أيسره. وفي رواية: لن تنالوا هذا الأمر بالمبالغة، وخير دينكم اليسرى. فأحب الأديان إلى الله الحنيفية، والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ. والحنيفية ملة إبراهيم، والحنيف في اللغة من كان على ملة إبراهيم. وسمي إبراهيم عليه السلام حنيفا لميله عن الباطل إلى الحق، لأن أصل الحنيف الميل والسمحة السهلة، أي أنها مبنية أصلا على السهولة واليسر، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. رواه أحمد وسنده حسن. والمعنى: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق على نفسه إلا عجز فغلب. قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، وقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين يتنطع، وليس المراد منع الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرض عن وقته، كمن بات يصلي الليل كله يغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة، أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى أن طلعت الشمس. وقوله فسددوا وقاربوا، فسددوا أي الزموا السداد، وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة السداد الوسط في العمل، وقوله صلى الله عليه وسلم وقاربوا أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا ما يقرب منه، وأبشروا أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل. والمراد تبشير من عجز عن العمل الأكمل، فإن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره المبشر به تعظيما وتوضيحا. أما الحديث الثاني ما رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه السيوطي والمناوي، والحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. قال أهل العلم أي فهموا عن الله أوامره ونواهيه وسلكوا منهاج الكتاب والسنة. وفي رواية لأبي يعلى في مسنده بسند حسن قاله الهيثمي إذا سددوا، بدلا من قوله صلى الله عليه وسلم إذا فقهوا. وروى مسلم بلفظ البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وهذا معيار لمعرفة الإثم والخطأ. قال أهل العلم البر الفعل المرضي الذي هو تزكية النفس كالبر في تغذية البدن والبر القمح، وضده الفجور والإثم، ولذا قابله به. وهذا المعنى عبارة عما اقتضاه الشارع وجوبا أو ندبا، والإثم ما ينهى عنه، ويقابل البر أو البر العقوق، فيكون هو الإحسان والعقوق والإساءة. قوله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق أي التخلق مع الحق والخالق، والمراد هنا المعروف وهو طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى وأن يحب للناس ما يحبه لنفسه. وهذا راجع لتفسير البعض له بأنه الإنصاف في المعاملة والرفق في المجادلة والعدل في الأحكام والإحسان في العسر واليسر إلى غير ذلك من الخصال الحميدة. والإثم ما حاك في صدرك أي اختلج في النفس وتردد في القلب ولم يمازج نوره ولم يطمئن إليه وكرهت أن يطلع عليه الناس. والمراد بالكراهة هنا الكراهة الدينية الحازمة، وإنما كان التأثير في النفس علامة للإثم لأنه لا يصدر إلا لشعورها بسوء عاقبته. وظاهر الحديث أن مجرد خطور المعصية إثم لوجود الدلالة ولا مخصص لذلك، وهذا من جوامع الكلم، لأن البر كلمة جامعة لكل خير، والإثم جامع لكل شر. قلت غير أن خطورة المعصية وورودها على الذهن ليس بإثم مطلقة، لأنه مجرد خطور عابر غير مقصود ولا متعمد. ومثله ما رواه أحمد في المسند، وقال الهيثمي رجاله ثقات عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب. وإن أفتاك المفتون، قال في شرح هذا الحديث: الإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم تطمئن إليه القلب، لأنه سبحانه وتعالى فطر عباده على الميل إلى الحق والسكون إليه، وركز في طبعهم حبه. وإن أفتاك المفتون، أي جعلوا لك رخصة، وذلك لأن على قلب المؤمن نورا يتقد، فإذا ورد عليه الحق النقي وهو ونور القلب فامتزجا وأتلف فاطمأن القلب وهش، وإذا ورد عليه الباطل نفر نور القلب ولم يمازجه فاضطرب القلب. وإنما ذكر طمأنينة النفس مع القلب إذانا بأن الكلام في نفوس أو في نفوس مات منها الشهوات وزال عنها حجاب الظلمات، فالنفس المرتكبة في القدرات المحفوفة بحجب اللذات تطمئن إلى الإثم والجهل وتسكن إليه ويستغرقها الشر والباطل. فاعلم بالجمع بينهما أن الكلام في نفس رضيت وتمرنت حتى تحلت بأنوار اليقين، وإنما اشتبه عليهم الحلال والحرام لأنهم أفسدوا الشاهد الذي في قلوبهم، كما أفسدوا عقولهم بحب الدنيا ففسدوها ونجسوها، وأفسدوا إيمانهم بالطمع فأسقموه، وأفسدوا جوارحهم بالسحت فلطخوها، وأفسدوا طريقهم إلى الله ففسدوها. فليس لأهل التخليط في هذه العلامات بشيء، لأن الحق لا يثبت إلا في قلب طاهر، وكذا الحكمة واليقين. أما الحديث الثالث فرواه أحمد في المسند والترمذي في السنن والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الهيثمي: حديث أحمد جيد. من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. قال الشراح: لأن من شأن المرء الازدياد والترقي من مقام إلى مقام مقامات الخير حتى ينتهي إلى القرب، فلا ينبغي للمؤمن المتزود للآخرة الساعي في ازدياد العمل الصالح أن يطلب قطعه عن مطلوبه بتمني الموت، لأن من كثر خيره كلما امتد عمره كثر أجره وضوعفت درجاته. ففي الحياة زيادة الأجور بزيادة العمل، ولو لم يكن إلا الاستمرار على الإيمان فأي شيء أعظم من هذا؟ وليس لك أن تقول قد يسلب الإيمان، لأننا نقول: إن سبق في علم الله تعالى خاتمة السوء فلا بد من وقوع ذلك طال عمره أو قصر، فزيادة عمره زيادة في حسناته ورفع في درجاته، كثرت أو قلت. وشر الناس من طال عمره وساء عمله، كثرت أو قلت. سبق أن الأوقات والساعات كرأس المال للتاجر، فينبغي الاتجار فيما يربح فيه، وكلما كان رأس المال كثيرا كان الربح أكثر. فمن مضى لطلبه فاز وأفلح، ومن أضاع رأس ماله فقد خسر خسرانا مبينا. أما الحديث الرابع ما رواه الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي أولها وآخرها، وفي وسطها كدر، ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها. قال الحكيم الترمذي: فالميزان لسانه في وسطه باستواء الطرفين والكفتين، يستوي اللسان ويقوم الوزن، فجعلت أوائل هذه الأمة وأواخرها يهدون بالحق وبه يعدلون. فهذا الوسط الأعوج ينجو بهاتين الكفتين المستقيمتين. قلت: وعليه ينجو الوسط بإذن الله، ولكن لا بد من العمل والتقوى. أما الحديث الخامس الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير وصححه السيوطي، قال صلى الله عليه وسلم: خيار أمتي أولها وآخرها نهج أعوج، خيار أمتي أولها وآخرها نهج أعوج، ليسوا مني ولست منهم، ليسوا مني ولست منهم. قال الشراح: النهج الطريق المستقيم، فلما وصفه بأعوج صار الطريق غير مستقيم، ويوضحه حتى يقيم به الملة العوجاء، يعني ملة إبراهيم عليه السلام التي غيرتها العرب عن استقامتها، يعني قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغرض من قوله صلى الله عليه وسلم: ليسوا مني ولست منهم، أي على شدة الاتصال وتمازج الأهواء واتحاد المذاهب، ومنه: فمن تبعني فإنه مني. قلت: والمراد الاستقامة على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث السادس هو ما رواه أحمد في المسند، وابن ماجة في سننه، والحاكم في المستدرك، عن أبي أمامة وابن أبي أوفى، وقال السيوطي: حديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب أهل النار. قال الشراح: الخوارج الذين يزعمون أن كل من أتى بكبيرة فهو كافر مخلد في النار أبدا. كلاب أهل النار هم قوم ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وذلك لأنهم دأبوا ونصبوا في العبادة وأجهدوا أنفسهم في كل الطاعات، وفي قلوبهم زيغ فمرقوا عن الدين بإغوائهم شياطينهم، حتى كفروا الموحدين بذنب واحد، وتأولوا أي فسروا وتأولوا التنزيل على غير وجهه، فخذلوا بعدما أيدوا حتى صاروا كلاب النار. فالمؤمن يستر ويرحم ويرجو المغفرة والرحمة لنفسه وللناس، والمفتون الخارجي يهتك ويعير ويقنط. وهذه أخلاق الكلاب وأفعالهم، فلما كلبوا على عباد الله ونظروا إليهم بعين النقص والعداوة ودخلوا النار صاروا في هيئة أعمالهم كلابة، كما كانوا على أهل السنة في الدنيا كلابا بالمعنى المذكور. قلت: فإذا نظرت من الحديث الأول إلى الحديث السادس وحصلت معناها وفهمت المراد منها، علمت لماذا صار الخوارج كلاب أهل النار، وهو المعول عليهم هلاك الأمة اليوم وتخريب بلدانهم وأوطانهم، وهو النهج الأعوج والسبيل الأفسد والطريق الخرب الهدام. أما الحديث السابع فهو ما رواه أحمد في المسند والطبراني في الكبير وصححه السيوطي، وقال الهيثمي: رجال ثقات من حديث درة بنت أبي لهب بنت عم المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس أقرأهم وأفقههم في دين الله وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. قال الشراح: خير الناس أقرأهم للقرآن، لأن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته سبحانه. وأفقههم في دين الله، لأن الفقه في الدين صناعة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموروثة عنه، والعلماء ورثة الأنبياء. قال في بحر الفوائد: وهم الفقهاء والعلماء بالإطلاق بسائر العلوم على التقييد إلى علمهم. والوارث يرث المال للجاه، فمقام القارئ مقام الوصي عن الميت، ومقام الفقيه مقام الوارث، والوصي يقوم مقام الميت بنفسه دون الوارث، والوصي يقدم على الوارث. ولذا قدم القارئ للقرآن، وأتقاهم لله، وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهما قيام نظام النواميس الدينية. قال: لأن المعروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهما قيام نظام النواميس الدينية، فينبغي لمن يقوم بهذه الوظيفة أن ينظر نظرا خالصا ويتأمل في العواقب وما يترتب على الأمر والنهي، وقد تكون المفسدة المترتبة عليهما أشد من المفسدة المترتبة على تركهما، كمن يتعاطى المنكر بجواره ويخفيه ولا يكثر فعله خوفا أن يبلغه، فإذا نهاه فقد أعجزه من جواره، فكأنه يقول له: افعل ما شئت بعد أن لا أراك، فلينتقل إلى محل بين فساق كثيرين يأمن فيه فيجاهر بالمعصية. وحكي عن عياض أنه زاره بعض الأعاظم أو فسمع بجواره صوت عود، فأعظم ذلك وذكره له ظانا منه أنه يجهله، فقال له: هذا جاري منذ سنين وأعرف منه وأعظم منه ولم أنكر عليه قط، فإنه يترك كثيرا من المعاصي خوفا أن يبلغني، ولو أعلمته تحول فسكن محلا لا يتحشم فيه أحد، أي كثرة الفساق فيه، فيكون إغراء مني له على إكثار المعصية والتجاهر بها. أما الحديث الثامن فهو ما رواه ابن عدي في الكامل والخطيب البغدادي في اقتضاء العلم للعمل وابن عساكر في التاريخ عن أبي الدرداء ومعاذ رضي الله عنهما، وضعف الحديث الحافظ العراقي وقال ورواه الدارمي في سننه موقوفا على معاذ بسند صحيح قال تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن ينفعكم الله حتى تعملوا بما تعلمون. قال الشراح كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال العلائي مقصود الحديث أن العمل بالعلم هو المطلوب من العباد النافع عند قيام الأشهاد، ومتى تخلف العمل عن العلم كان حجة على صاحبه لا له، وخزيا وندامة يوم القيامة عياذا بالله. أقول هذا الحديث الأخير خلاصة الدين والدنيا، فالإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وعليه تستقر الديانة وتستقيم الأحوال. الحديث الثامن فقد روى مسلم في صحيحه وأحمد في المسند والترمذي في سننه قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. قال الشراح بادروا بالأعمال فتنا جمع فتنة، وهي الاختبار، ويطلق على المصائب وعلى ما به الاختيار كقطع الليل المظلم، يعني وقوع فتن مظلمة سوداء، والمراد الحث على المسارعة بالعمل الصالح قبل تعسره بالشغل عما يحدث من الفتن المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل. ثم وصف نوعا من الشدائد الفتن بقوله يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وهذا لعظم الفتن وتقلب ويتقلب الإنسان في اليوم الواحد هذه الانقلابات. يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل، أي بقليل من حطامها ومنافعها، فبين يدي الساعة هرج، يعني اختلاط وقتال وحروب وفساد في الأهواء والاعتقادات والمذاهب. قال الحسن البصري فوالله لقد رأيناهم صورا ولا عقولا وأجساما ولا أحلاما، فراش نار وذئاب طمع، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم ثمن دينه بثمن العنز. أما الحديث التاسع فهو الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي وأحمد في المسند، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. قال الشراح فمن عمل منهم عمل الآخرة بالدنيا أو للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. قال بشر هذه الأمة أمة الإجابة بالثناء وارتفاع المنزلة والقدر والدين، أي التمكن فيه والرفعة والعلو في الدنيا والآخرة للدين، والنصر على الأعداء للدين، والتمكين في الأرض بالدين. قال تعالى ونمكن لهم في الأرض ونجعلهم أئمة، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا قد قصد بعمله الأخروي استجلاب الدنيا وسيلة إلى تحصيلها، لم يكن له في الآخرة من نصيب، لم يكن له في الآخرة من نصيب، لم يكن له في الآخرة من نصيب، لأنه لم يعمل بعمله. قلت الحلال بين والحرام بين، ويعلم المسلمون ما يجوز وما لا يجوز، ويعلم المسلمون طريق الجنة وطريق النار وما ينفعهم وما يضرهم، وقد بين لكم كل شيء في الجملة. وكثرت المواعظ والحكم، وعرف سبيل المؤمنين وسبيل الزائغين وطريق الفاسقين وطريق المصلحين الصالحين، وما تبقى على الناس إلا أن يعملوا ويستقيموا على النهج القويم والصراط المستقيم. ومهما بلغك الحق وعرفته وأنت في غي وضلال وتسويف عن الهدى وتأجيل التوبة والإعراض عن الاتباع، فليس هنالك إلا الهلاك أو كبح جماح النفس والهوى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وهو الحديث الثامن، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.